بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيطيب لإخوانكم بإذاعة ميراث الأنبياء على شبكة الإنترنت أن يقدم لكم هذه الكلمة الطيبة في شرح الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، والتي ألقاها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله مباشرة من بيته العامر بالمدينة النبوية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك العلمية المقامة بمدينة أكادير بالمملكة المغربية حرسها الله تعالى. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييه. الله يحييك ويعافيك. أنت عبر الإذاعة مشكوك الآن، والجميع ألو. والحضور في تقديري يطلق على 2000. يقولون 2000. ما شاء الله ما شاء الله. وهم طلبة العلم وأبنائك ينتظرون منك أستاذنا وشيخنا، ويقرئك السلام الشيخ صالح السحيمي. عليك وعلي السلام. حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم. نبدأ؟ أعد. أقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. صوتي يا شيخ هذه الليلة. ليش صوتك كذا وحش؟ خلاص تكفي هذه. شوف طهور، لا بأس لا بأس. ابدأ على بركة الله. بسم الله. لا بأس لا بأس. شوف الشيخ أصابت صوته خشعة، فإذا سمعناه خشعنا. عجيب عجيب. اي نعم. شيخنا الفاضل، طلبة العلم في المملكة المغربية ينتظرون من فضيلتكم توجيه وتنبيه، فعلى بركة الله يبدأ فضيلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأقول إن خير ما يتذاكر فيه الجالسون والمتدارسون والمتناصحون إما آية من التنزيل الكريم، وإما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كليهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث الصحيح بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فذكر الحديث إلى أن قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وللحديث معكم أبناءنا في المملكة المغربية وفي أغادير خاصة: حرس الله المغرب من كل سوء ومكروه، وجمع عوامها وخواصها على ما اختاره للعباد والبلاد من التوحيد والسنة. اخترت لكم وللحديث معكم حديث صحيح، حديث قدسي، ويشارك في النقل مع إذاعتكم موقع ميراث الأنبياء. هذا الموقع يقوم عليه صاحبنا الأخ خالد ابن محمد ابن عمر باقيس. هيأ الله لنا ولكم مراشد أمورنا، وعصمنا وإياكم في الحياة وبعد الممات بالإسلام والسنة. فأقول: أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها أو قال عليها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، جمل هذا الحديث جمل واسعة المعاني، فكل جملة منها تستحق فيما أرى محاضرة خاصة بها، ولكن رغبة مني في الاختصار واجتهادا فيما يوصل إلى المعاني المختصرة والفوائد المنتقاة، وحتى لا أطيل عليكم أعرض هذه الجمل عرضا خفيفا. يتضمن هذا العرض التعليق المختصر. الجملة الأولى: في قول الحق جل وعلا في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. استبشروا يا أهل السنة من المؤمنين والمؤمنات بأن العاقبة الحميدة لكم، وإن وجدتم ما وجدتم من التضييق من أعداء السنة فإنهم لن تدول لهم دائلة، وإن علوا وظهروا أحيانا فإنهم على باطل، وأهل السنة هم أهل الحق المحض في العبادة والعمل والتعامل مع أنفسهم ومع الآخرين، فإن ظهورهم هذا لن يطمر أهل السنة طمرا بحيث لا تبقى لهم باقية. ألم تسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لكن هذا يستوجب منا الصبر والاحتساب واليقين بتفريج الهم وكشف الغم وتنفيس الكربة. ألم تسمعوا إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل أخرجه الترمذي وصححه، وهو حديث كذلك صحيح: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ويجب كذلك علينا أن نسلك مسلك الحكمة. ألم تسمعوا ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بالاتفاق أمته تبع له فيه، أعني دعاة الحق على بصيرة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه ثلاثة أمور خاطبنا سبحانه وتعالى بها، أعني لما أسلفته آنفا أن الأمة، أعني دعاة الحق على بصيرة، يشملهم هذا الخطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بمثل هذا مما لا يحصى في كتابه، لأنه إمام هذه الأمة وهو مبلغها شرع الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى اختاره مبلغا عنه شرعه لعباده: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والواقع يشهد، منذ بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة التوحيد، دعوة الإسلام، أنه في كثير من الأحيان يعلو أعداء الإسلام وأعداء السنة، ولكن تكون العاقبة الحميدة لأهل الإسلام والسنة. فاصبروا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، واحتسبوا وانتهجوا الحكمة، واحذروا العجلة، كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأنبياء نالهم من قومهم ما نالهم من الأذى، فصبروا واحتسبوا ونصروا. الجملة الثانية: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. الفرض والواجب شيء واحد، هذا هو التحقيق. فما فرضه الله أوجبه، وما أوجبه فرضه. وتفصيل هذه المسألة ليس محله هذه الكلمة، بل البسط فيه في مواطن أخرى. والسؤال هنا: ما الذي افترضه الله على عبده؟ وذكر أنه أحب إليه، ما افترضه أعظم ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده هو توحيده، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا هو أصل الدين وأساسه. فما جاء نبي ولا رسول بدءا من نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين إلا وأساس دعوته هذا. واسمعوا، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأخبر عن جملة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نوح وهود وشعيب وصالح، أن كل واحد منهم أول ما يقرع به أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما أحسن ما ذكره شيخ الإسلام أجمل ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأصل الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك. والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل. أقول: هذا الدين هو دين الإسلام، أساسه التوحيد والعمل بما جاء عن الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بهذا الدين، دين الإسلام، الذي أساسه هذان الأمران، يعني في الاعتقاد. وبهذا يعلم أولا بطلان الدعوة التي يرفع بها عقيرته دعاة التقريب بين الإسلام وغيره من الديانات الباطلة، فيقولون على سبيل المثال: يجب أن تقف جميع الديانات السماوية الإسلام واليهودية والنصرانية ضد الإلحاد والإباحية. سبحان الله العظيم. وهل عند اليهود والنصارى إلا الإلحاد والإباحية؟ ولكن إذا عميت البصائر بتحكيم العقول وترك الشرع جانبا وتحكيم الرأي المحض انتكست الفطر وفسدت العقول والتبس الحق بالباطل والتوحيد بالشرك والإيمان بالكفر والسنة بالبدعة، كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وثانيا هاكم الأدلة الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ليس فيها مجال للتأويل يسعف من ردها. الدليل الأول في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والمعنى أننا وإن كنا متفرقين في النسب أما وأبا فإننا مجتمعون على هذا الدين. الثاني في المسند والسنن، وأصله في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال وذكرت عند رب العالمين يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وفيها: إن الملة الحنيفية المسلمة، إن الملة الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية. وهذه كانت آية تتلى في كتاب الله في سورة البينة كما سمعتم الآن، لكنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وبهذا يعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم ما جاء باليهودية، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم ما جاء بالنصرانية. فاليهودية والنصرانية علم على طائفتين من بني إسرائيل، فاليهودية هم محرفة التوراة الذي جاء به موسى من عند الله عز وجل، كما أن النصرانية علم على الطائفة الأخرى، هم محرفة الإنجيل الذي جاء به عيسى من عند الله صلى الله وسلم على عيسى وعلى أمه. فإذا تقرر هذا فإن أعظم محاب الله التي تقرب العبد منه وينال بها سعادة الدنيا والآخرة هو التوحيد، ثم سائر فرائض الدين العملية. والجملة الثالثة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الجملة تضمنت حظ المسلم على الاستكثار من نوافل العبادات. فالجملة الأولى تضمنت الحظ على لزوم الفرائض، وهذه تضمنت الحظ على الاستكثار من النوافل، فيتحصل من الجملتين أن من حافظ على فرائض الله واستكثر بعد ذلك من نوافل العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى مخلصا لله متبعا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلكم ينال محبة الله له، ومن أحبه الله فلا يسأل عن حسن حاله ومآله إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل صلى الله عليه وسلم، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. وفي رواية أخرى وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل صلى الله عليه وسلم إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي جبريل صلى الله عليه وسلم في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له الكراهية في الأرض. فاللهم اجعلنا جميعا ممن سلك محاب الله سبحانه وتعالى إخلاصا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فنال محبة الله فضلا منه وإحسانا. الجملة الثالثة هي ثمرة محبة الله لهذا العبد الذي لزم ما افترض الله عليه وتقرب به إليه واستكثر من النوافل، وهي التطوعات والسنن والمندوبات إخلاصا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثمرتها أولا أن الله يحفظه ويسدده ويحرسه سبحانه وتعالى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ومصداق هذا في قوله جل وعلا، وهذا قوله والآية التي سنتلوها قوله، وكلام ربنا من القرآن والحديث القدسي يصدق بعضه بعضا، لأن أهل السنة يرون الحديث القدسي من كلام الله لفظه ومعناه، وهذه مبسوطة في مباحث الأصول، أصول التفسير وعلوم القرآن. أولا كما قدمنا حفظ الله له في سمعه وبصره وجوارحه، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيتحصل من ضميمة الحديث إلى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يدع هذا العبد فيتلذذ بالمعاصي ويصر بها إصرار من لا يكترث ولا يبالي، بل يمن عليه فيثوب إلى رشده ويتذكر فيسارع إلى ما يطهره مما اقترفه من الذنوب والآثام فإذا هم مبصرون. ولعله ينضم إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وقبل: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: تجده أمامك. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة هذا العبد: لئن سألني لأعطينه، ويعصمه حين يلتجئ إليه مستعيذا به من كل مكروه. وهذا المطلق لئن سألني لأعيذنه مقيد بحديث آخر معناه: ما من عبد يدعو الله بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا نال إحدى ثلاث: إما أن يعجل، أو قال يعطيه ما دعا، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر ذلك له في الآخرة. فاستبشر أيها المسلم يا صاحب السنة أن الله لا يضيع لك عملا، ولكن يجب عليك تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، واليقين حين تدعو ربك أنك مجاب. ولا تعجل في الدعاء فتقول: دعوت فلم يستجب لي، فتستحسر عن العمل. ولا تلجأ في دعوتك فتضمنها ما فيه إثم أو قطيعة رحم، وأطب مكسبك من المطعم والمشرب والملبس والمركب، فإذا نقيت هذه الأمور فإنك ستنال إجابة دعوتك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تحرم واحدة من ثلاث. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من معنى الحديث، وأظني قدمت لكم الاعتذار سلفا أني لا أستطيع أن أوفيه حقه حين ذكرت لكم أن كل جملة منه تستدعي محاضرة خاصة وجلسة خاصة. إذن هذه الجمل تحتاج إلى محاضرات. ولعل أهل السنة من أئمة المساجد في المملكة المغربية حرسها الله سبحانه وتعالى من كل مكروه، وجمع الخواص والعوام منها على ما رضيه لهم من الإسلام والسنة. يتحدثون في هذا الحديث ويشرحون جمله شرحا وافيا يروى به الغليل ويشفى به الحديث، ولا يتكلون على ما سمعه مني في هذه العجالة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك السامعين من المسلمين والمسلمات. آمين آمين آمين. وجهد المقل، ولا أدعي الكمال في هذا ولا في غيره، وأطلب من أبنائي وبناتي الذين يسمعون هذا الحديث أن يدعوننا في ظاهر الغيب، فإني في حاجة إلى ذلك. فما أدري الإخوان عندهم شيء من الأسئلة أو نودعهم. حياكم الله جميعا واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.